صلى الله عليكم. تقول عند تسمية المولود أو ختانه نجتمع وندعو بعض الجيران والأحباب ونضع وليمة، فهل هذا صحيح؟ هذه من الولائم المعروفة من أقرمة العرب. العلماء عددوا الولائم التي كانت تتخذ عند العرب ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ذكروه وليمة الختان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.